لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا مع سلسلة من أعلام السلف المباركة، وعلمنا في هذه الترجمة إمام من أئمة التابعين من أهل اليمن، والإيمان يمان والحكمة يمانية. إنه طاووس بن كيسان من تلامذة ابن عباس، وقيل سمي طاووسا لأنه كان طاووس القراء، كان من أزهد الناس وأورعهم وأشدهم على الحكام الجائرين، فرحم الله أئمتنا وجمعنا بهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فاسمه طاووس بن كيسان اليمني الحميري، مولى بحير بن ريسان الحميري من أبناء فارس. وقال أبو حاتم بن حبان وأبو بكر بن منجوي كانت أمه من أبناء فارس وأبوه من قاصد. وقيل اسمه ذكوان، وطاووس لقبه، يعني كما قالوا كان طاووس القراء. يعني مولده قال الذهبي أراه ولد في دولة عثمان رضي الله عنه أو قبل ذلك. صفته قال جرير بن حازم: رأيت طاووسا يغضب بحناء شديدة الحمرة. وقال فطر بن خليفة: كان طاووس يصبغ بالحناء. وقال عبد الرحمن بن بكر المليلي: رأيت طاووسا وبين عينيه أثر السجود. ده اللي ورد يعني في صفته. ثناء العلماء عليه قال حبيب بن الشهيد: كنت عند عمرو بن دينار فذكر طاووسا فقال: ما رأيت أحدا قط مثل طاووس. وعن عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين: طاووس أحب إليك أو سعيد بن جبير؟ قال: ثقات ولم يخير. أنه في نفس طبقة سعيد بن جبير من كبار تلاميذ ابن عباس. وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: إني لا أظن طاووسا من أهل الجنة. وقال ابن شهاب: لو رأيت طاووسا علمت أنه لا يكذب. وقال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن ومن فقهائهم ومن سادات التابعين. وعلي بن عيينة قال: قلت لعبد الله بن أبي زيد: مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء وأصحابه. قلت: طاووس؟ قال: أيهان، ذاك كان يدخل مع الخواص. وعن ابن أبي نجيح قال: قال مجاهد لطاووس: رأيتك يا أبا عبد الرحمن تصلي في الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم على بابها، يقول لك: اكشف قناعك وبين قراءتك. قال طاووس: اسكت، لا يسمع هذا منك أحد. قال: ثم خيل إلي أنه انبسط في الكلام، يعني فرحا بالمنام. تقنع له أنه بيلف شيء على وجهه، يعني يغطي وجهه مثلا ويظهر عينيه. وقد كان من عادته التقنع. فعن حاتم وابن أيوب الجعفي قال: كان طاووس يتقنع لا يدع التقنع. وعن يونس بن الحارث قال: رأيت طاووس يصلي وهو متقنع. وعن قيس بن معدن قال: كان طاووس فينا مثل ابن سيرين فيكم. سيرين طبعا كان في البصرة، هو وحسن البصري، فكان طاووس في أهل اليمن زي محمد بن سيرين في البصرة. وقال سفيان: حلف لنا إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة، قال: ورب هذه البنية ما رأيت أحدا الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاووسا، منزلة واحدة يعني. وروى جعفر بن برقان قال: حدثنا طاووس، ولا تحسبن فينا أحد أصدق لهجة من طاووس. ورعه وزهده وخشيته. عن عبد الله بن بشر: أن طاووسا اليمني كان له طريقان إلى المسجد، طريق في السوق وطريق أخرى، فيأخذ في هذا يوما وفي هذا يوما، فإذا مر في طريق السوق فرأى تلك الرؤوس المشوية لم ينعس تلك الليلة. وعن سفيان الثوري قال كان طاووس يجلس في بيته فقيل له في ذلك فقال حيف الأئمة، يعني جور الأئمة وفساد الناس. وعن ابن طاووس قال قلت لأبي أريد أن أتزوج فلانة، قال اذهب فانظر إليها، قال فذهبت فلبست من صالح ثيابي وغسلت رأسي وأتيت، فلما رأني في تلك الهيئة قال أقعد لا تذهب، خاشا أن يكون ذلك تدليسا. وقال غسل يعني لبس ثياب يعني حسنة وغسل رأسه. وعن عبد الرزاق قال سمعت النعمان بن الزبير الصفاني يحدث أن محمد بن يوسف أخا الحجاج أو أيوب بن يحيى بعث إلى طاووس ب700 دينار، وكان شديد على الأئمة يعني، فبعث له الوالي 700 دينار أو 500، وقيل للرسول إن أخذها منك فإن الأمير سيكسوك ويحسن إليك. قال فخرج بها حتى قدم على طاووس، فقال يا أبا عبد الرحمن نفق بعث الأمير بها إليك، قال ما لي بها من حاجة، فأراده على أخذها من أجل قبول من أجل الهدية التي وعد بها، فأراده على أخذها فأبى أن يقبل طاووس، فرمى بها في كوة البيت، كوة مكان يعني في الحائط يعني، ثم ذهب فقال لهم أخذها، فلبثوا حينا ثم بلغهم عن طاووس شيئا يكرهونه، فقالوا ابعث إليه فليبعث إلينا بمالنا. ما افتكروا بأنه صرف الفلوس، صعب علينا يجهز هذا المال فيذلونه بذلك يعني، فليبعث إلينا بمالنا. فجاءه الرسول فقال ما الذي بعث به إليك الأمير؟ قال ما قبضت منه شيئا. فرجع الرسول فأخبرهم فعرفوا أنه صادق، فقال انظروا الذي ذهب بها فبعثوا إليه، فبعثوه فجاءه وقال ما الذي جئتك بك به يا أبا عبد الرحمن؟ قال هل قبضت منه شيئا؟ قال لا. قال هل تعلم أين وضعته؟ قال نعم، ثم تلك الكوة. قال فانظر حيث وضعته، فمد يده فإذا هو بالصرة قد نبت عليها العنكبوت، قال فأخذها فذهب بها إليه. ده بيقول بيمد إيه رجليه ما بيمدش إيده، كان واحد من العلماء كان مدد رجله الأمير داخل، فالمهم بعد ذلك يعني أراد أن هو يبعث له بمال من أجل يعني أن ينكسر يعني له، فقال له اللي بيمد رجله وبيمد شيء. وعن أيوب قال سأل رجل طاووسا عن شيء فانتهره، ثم قال يريد أن يجعل في عنقي حبل ثم يطاف به. وعن عمر بن طاووس قال جاء رجل من الخوارج إلى أبي فقال أنت أخي، فقال أبي أمن بين عباد الله، يعني كأنه ما بيكفروش بيكفر بقية الناس، فلما قال له أنت أخي فقال أمن بين عباد الله المسلمون كلهم إخوة. وعن أبي عاصم قال زعم لي سفيان قال جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس فلم يلتفت إليه، فقيل له جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه، قال أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما في أيديهم. وقال حافظ قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أعف عما في أيدي الناس من طاووس. وقال ابن عيينة متجنب السلطان ثلاثة، أبو ذر في زمانه وطاووس في زمانه والثوري في زمانه. طبعا أبو ذر في الصحابة، طاووس في التابعين والثوري في أتباع التابعين. وروي عن عبد الرزاق عن أبيه قال كان طاووس يصلي في غداة باردة مغيمة، فمر به محمد بن يوسف أخو الحجاج أو أيوب بن يحيى في موكبه وساجد، فأمر بسباخ أو طيلسان مرتفع فطرح عليه فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته، فلما سلم نظر فإذا السباخ عليه فانتفض ولم ينظر إليه ومضى إلى منزله. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر مكي رأيت طاووسا وبين عينيه أثر السجود. عبادته عن داود بن إبراهيم أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق الحج فدق الناس بعضهم بعضا للزحام والخوف، فلما كان السحر ذهب عنهم فنزل الناس يمينا وشمالا فألقوا أنفسهم وناموا، فقام طاووس يصلي، فقال له رجل: ألا تنام؟ فإنك نصبت هذه الليلة. فقال طاووس: وهل ينام السحر أحد؟ وعن ابن شوذب قال: شهدت جنازة طاووس بمكة سنة 500، فجعلوا يقولون: رحم الله أبا عبد الرحمن، حج 40 حجة. شيوخه وتلامذته روى عن جابر بن عبد الله وحجر المدري وزياد بن الأعجم وزيد بن أرقم وعبد الله بن شداد بن هاد، طبعا عبد الله بن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعاد بن جبل ولم يلقه، وأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وأم كرز الكعبية وأم مالك البهزية. وقال عبد الملك بن ميسرة عنه: أدركت 50 من الصحابة، زي الشعبي تقريبا. تلامذته قال الحافظ عنه: ابن عبد الله وأبي بن نبه وسليمان القيمي وسليمان الأحول وأبو الزبير وإبن ميسرة وابن أبي ثابت والحكم بن عتبة والحسن بن مسلم ابن يناق وسليمان بن موسى الدمشقي وعبد الكريم الجزري وعبد الكريم أبو أمية وغيرهم. درر من أخواله عن أبان بن أبي نجيح عن أبيه أن طاووسا قال له: أي أبا نجيح، من قال واتق الله خير ممن صمت واتق الله. زي من أمر معروف النهي عن المنكر خير ممن لم يأمر وإن كان معذورا. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء: أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، معناها ممنوعة من الصلاة في وقت الحيض يعني. وعن هشام بن حجير عن طاووس قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وعن سفيان قال: سمعت طاووسا يقول: لا يحرز دين المرء إلا حفرته. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه، والشح أن يحب الإنسان أن يكون له ما في أيدي الناس بالحرام لا يقنع. أو هو يعني الحب الشديد، شح الحب الشديد للمال الذي يجعله يعني لا يبالي المال من حلال أو من حرام ولا يؤدي الحق الواجب في المال. ودي قصة بيحكيها طاووس عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان رجل له 4 بنين فمرض. يا ابن قصة رمزية يعني. فقال أحدهم: إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. قالوا: مرضه وليس لك من ميراثه شيء. قال: فمرضه حتى مات ولم يأخذ من ميراثه شيئا. قال: فأتي في النوم فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 100 دينار. فقال في نومه: أفيها بركة؟ قالوا: لا. فأصبح فذكر ذلك لامرأته، فقالت امرأته: خذها فإن فيها بركتها أن تسي منها. فأبى. فلما أمسى أتي في النوم فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 10 دنانير. فقال: أفيها بركة؟ قالوا: لا. فلما أصبح قال ذلك لامرأته، فقالت له مثل ما قالتها الأولى، فأبى أن يأخذها. فأتي في الليلة الثالثة فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 1 دينارا. فقال: أفيه بركة؟ قالوا: نعم. قال: فذهب فأخذه، ثم خرج إلى السوق فإذا هو برجل يحمل حوتين سمكتين. فقال: بكم هما؟ قال: بدينار. قال: فأخذهما منه بدينار، ثم انطلق بهما. فلما دخل بيته شق بطنهما، فوجد في بطن كل واحد منهما ضرة لم ير الناس مثلها. قال: فبعث الملك يطلب ضرة يشتريها، فلم توجد إلا عنده، فباعها بوقر 30 بغلا ذهب. فلما رأى الملك قال: ما تصلح لي إلا بأخت، اطلبوا أختها وإن أضعفتم. قال: فجاءوا فقالوا: عندك أختها فنعطيك ضعف ما أعطيناك. قالوا: تفعلون؟ قالوا: نعم. فأعطاهم إياها بضعف ما أخذوا الأولى. ويبدو أنها رمزية يعني تدل أن المال لو كان قليل في بركة فهو أفضل المال كثير الذي ليس فيه بركة. وأيضا جزاء بر الوالدين. وعن ابن طاووس عن أبيه قال لقي عيسى عليه السلام إبليس فقال أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ قال نعم. قال فرق ذروة هذا الجبل فترد منه فانظر أتعيش أم لا؟ قال عيسى إن الله يقول لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. وقال معمر عزوري فيه فقال إن العبد لا يبتلي ربه لا يختبر ربه ولكن الله يبتلي عبده. قال فخصمه. وعن طاووس قال ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصي عليه حتى أنينه في المرض. وده اللي بلغ الإمام أحمد أن طاووسا كان يكره الأنين فما أن حتى مات. وعن أبي عبد الله الشامي قال استأذنت على طاووس لأسأله عن مسألة فخرج علي شيخ كبير فظننته هو فقال لا فقال لا أنا ابنه. قلت إن كنت ابنه فقد خرف أبوك. قال تقول ذاك إن العالم لا يخرف. قال فدخلت فقال لي طاووس سل وأوجز وإن شئت علمتك في مجلسك هذا القرآن والتوراة والإنجيل. قلت إن علمتنيهم لا أسألك عن شيء. قال خاف الله مخافة لا يكون شيء عندك أخوف منه وارجه رجاء هو أشد من خوفك إياه وأحب للناس ما تحبه لنفسك. كأنه يقول إن القرآن والتوراة والإنجيل يعني يدلون على ذلك. وفاته قال محمد بن عمر الواقدي ويحيى القطان والهيثم وغيرهم مات طاووس سنة 600 ويقال كانت وفاته يوم التروية يوم 8 ذي الحجة. وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك اتفق له ذلك ثم بعد أيام اتفق له الصلاة بالمدينة على سالم بن عبد الله بأيضا سنة 106 سالم وطاووس. وروي عن عبد الرزاق عن أبيه قال مات طاووس بمكة فلم يصلوا عليه حتى بعث هشام بن عبد الملك بالحرس. قال فلقد رأيت عبد الله بن الحسن بن الحسن واضعا السرير على كاهله فسقطت قلنسوة كانت عليه ومزق رداءه من خلفه فما زايله ما فرقه إلى قبره توفي بمزدلفة أو بمنى. ففي قول أنه في يعني في يوم التروية وقيل في مزدلفة أو في منى. وقال الذهبي توفي طاووس بمكة أيام الموسم ومن زعم أن قبره ببعلبك فهو لا يدري ما يقول بل ذاك شخص اسمه طاووس إن صح كما أن قبر أبي بشرق دمشق وليس بأبي بن كعب البدر. فحين يبقى واحد على اسم واحد من الصحابة أو التابعين أو المشهورين ويموت الناس يظنون أن هذا هو الصحابي أو التابعي ولا يكون الأمر كذلك. نأخذ أيضا ترجمة الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري بين يدي ترجمة فما أحد العلماء العاملين وأئمة التابعين الإمام الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء تشرب بالعلم حتى نطق بالحكمة. وصفه أبو نعيم في الحلية فقال ومنهم حليف الخوف والحزن أليف الهم والشجن عديم النوم والوزن أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن الفقيه الزاهد المتشمر العابد كان لفضول الدنيا وزينتها نابذة ولشهوة النفس ونخوتها واقدة. الوقت هو الضرب حتى يسترخي ويشرف على الموت أنه كان قاهر لنفسه يعني. وصفه الذهبي فقال مناقبه كثيرة ومحاسنه غزيرة كان رأسا في العلم والحديث وإماما مجتهدا كثير الاطلاع رأسا في القرآن وتفسيره رأسا في الوعظ والتذكير رأسا في الحلم والعبادة رأسا في الزهد والصدق رأسا في الفصاحة والبلاغة رأسا في الأيدي والشجاعة كان رجلا مليحا تام الشكل يشبهه بالأنبياء يعني. وكلامه يشبه كلام الأنبياء. كان رجلا مليحا تام الشكل حسن الصورة قد طال عمره في العلم والعمل مات 88 سنة تقريبا أو 87 سنة. فقال ابن عاش أبي 88 سنة عصمه الله عز وجل من الفتن وخاصة فتنة ابن الأشعث فلم يخف في فتنة ابن الأشعث وسلك طريقة أو مسلك الورع فكان ينهي عن الانضمام إليه كذا إلى جيش الحجاج فأمر باعتزال الجميع وهذا هو الواجب على المسلم في الفتن. وكان يرى الحجاج الثقفي عقوبة من الله عز وجل بلاء وفق خطيئة ومع ذلك يدعو إلى اللجوء إلى الله وعدم اللجوء إلى السلاح، فإنهم إذا لجوا إلى السلاح جعل لهم فإنهم إذا لجوا إلى الله جعل لهم من ظلم الظالمين فرجا وأخرجا، وإذا لجوا إلى السلاح والخروج عليهم وكلوا إليه فلا يغنوا عنهم شيئا. كما نرى يعني يكثر القتل والدماء، وإذا لجع الناس للسلاح إذا لجوا إلى الله يجعل لهم ما هو فيه فرجا وأخرجا. فما أحوج المسلمين إلى معرفة أخباره والانتفاع بآثاره. اسمه الحسن بن أبي الحسن، واسمه يسار، أبو اسمه يسار، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت، فيقال مولى جابر بن عبد الله، ويقال مولى جميل بن قطبة ابن عامر بن حديدة، ويقال مولى أبي اليسر، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن يسار والد الحسن من سبي النسان. هو أصلا مولى يعني ليس عربيا. مولده ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صفته قال محمد بن سعد صاحب الطبقات: كان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما. وقال ذهبي: كان رجلا تم الشك مليح الصورة بهيا، وكان من الشجعان الموقوفين. وعن العوام بن حوشب قال: ما أشبه الحسن إلا بنبي. وعن شعبة قال: رأيت الحسن وعليه إمامة سوداء. وعن عاصم ابن سيار الرقاشي قال: أخبرتني أمة الحكم قالت: كان الحسن يجيء إلى حطان بن عبد الله الرقاشي فما رأيت شابا قط أحسن وجها منه. ثناء العلماء عليه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه. وعن حميد بن هلال قال: قال لنا أبو قتادة: الزموا هذا الشيخ فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر منه، يعني الحسن. وعن أنس بن مالك قال: سألوا الحسن فإنه حفظ ونسيما. وعن أيوب بن السختياني قال: كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدر، فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواههم كأنه القي. لعله يقصد أهل البدع يعني. وقال ابن سعد: قدم مكة فأجلسوه على سرير، السرير يبدو اللي هي الكنبة المرتفعة، واجتمع الناس إليه فحدثهم، فكان في من أتاه مجاهد وعطاء طاووس وعمر بن شعيب، فقالوا أو قال بعضهم: لم نرى مثل هذا قط. عن قتادة قال: ما جمعت علم الحسن إلى علم أحد إلا وجدت له عليه فضلا، غير أنه كان إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد المسيب يسأله. وطبعا قلنا أن سعيد المسيب كان أعلم التابعين. وقال أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث حجج، ما يسأله مسألة هيبة له. وقال معاذ بن معاذ: قلت لأشعث: قد لقيت عطاء وعندك مسائل، أفلا سألته؟ قال: ما لقيت أحدا بعد الحسن إلا صغر في عيني. وقال قتادة: ما جلست فقيها إلا رأيت فضل الحسن عليه. وعن أشعث بن سوار قال: أردت أن أخدم البصرة لألقى الحسن، فسألت الشعبي، الشعبي في الكوفة، فقلت: يا أبا عمرو، إني أريد أن آتي البصرة. قال: وما تصنع بالبصرة؟ قلت: أريد أن ألقى الحسن، فصفه لي. قال: نعم أنا أصفه، إذا دخلت البصرة فادخل مسجد البصرة فارمي ببصرك، فإذا رأيت في المسجد رجلا ليس في المسجد مثله أو لم ترى مثله فهو الحسن. قال أشعث: فأتيت مسجد البصرة فما سألت عن الحسن أحدا حتى جلست إليه بنعت الشعبي. وعن خالد بن صفوان قال: لقيت مسلمة بن عبد الله فقال: أخبرني عن حسن أهل البصرة. قلت: أصلح الله الأميرة، أخبرك عنه بعلم، أنا جاره إلى جنبه وجلسه في مجلسه، أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبه قولا بفعل، إن قعد على أمر قام به، وإن قام على أمر قعد به، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن عن شيء كان أترك الناس له. رأيته مستغنيا عن الناس، ورأيت الناس محتاجين إليه. قال: حسبك يا خالد، كيف يضل قوم هذا فيهم. يعني كما دخل رجل البصرة قال: من سيد هذه القرية؟ فقال الحسن البصري فقالوا بما سداهم؟ قالوا احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنيا. الأعمش قال ما زال الحسن البصري يعي الحكمة حتى نطق بها، وكان إذا ذكر عند أبي جعفر محمد بن علي بن حسين قال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. طبعا الإنسان لو كان كذلك تجد كل أمور مستقيمة، عبادته ورعه علمه عبادته وخوفه وحزنه. قال إبراهيم بن عيسى اليشكري ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، كان يقول أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. وقال السري بن يحيى كان الحسن يصوم البيض لثلاث أيام وأشهر الحرم والاثنين والخميس، طبعا استحب صيام الأشهر الحرم يعني. وعن صاحب الطيالسة قال رأيت الحسن يقرأ القرآن فيبكي حتى يتحضر الدم على لحيته. وعن يونس قال كان الحسن رجلا محزونا، وكان ابن سيرين صاحب ضحك ومزاح. طبعا ما أظنش أنه كان كل وقت ضحك يعني، كان يسمع بكاءه بالليل كما تأتي ترجمته، كان بالنهار يعني أحيانا كان يمزح أحيانا يعني، بس مش زي الشعبي يعني، ولكن يعني كان يمزح أحيانا. وعن مطر الوراق قال كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة، فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنه كان في الآخرة، كأنه عاين الآخرة، فهو يخبر عما رأى وعاين. وعن هشام عن الحسن قال إن المؤمن يصبح حزينا ويتقلب في الحزن ويكفيه ما يكفي العنيزة، طعام القليل يعني. وعن محمد بن جحادة عن الحسن قال ذهبت المعارف الأشياء المعروفة وبقيت المناكير، ومن بقي من المسلمين فهو مغموم. علمه قال قتادة كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام. وعن بكر بن عبد الله المزني قال من صرر أن ينظر إلى أفقى من رأينا فلينظر إلى الحسن. وعن أبي هلال قال كنت عند قتادة فجاء الخبر بموت الحسن، فقلت لقد غمس في العلم غمسة. قال قتادة بل نبت فيه وتحقبه وتشربه، والله لا يبغضه إلا حروري. حروري لهم الخبارج، نزلوا وكان يسمى حراء فقيل لهم الحرورية. وعن حجاج بن أرطاء قال سألت عطاء عن القراءة على الجنازة، قال ما سمعنا ولا علمنا أنه يقرأ عليهما. قلت إن الحسن يقول يقرأ عليها. قال عطاء عليك بذاك، ذاك إمام ضخم يقتدى به. هو طبعا احنا ايه يعني لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله يعني، حتى لو قال الحسن ذلك وليس معصوما فالواحد يظن مع السنة يعني حيث دارت. وعن أبي سعيد بن الأعرابي قال كان عمد من ذكرنا من النساك يأتون الحسن ويسمعون كلامه ويذعنون له بالفقه في هذه المعاني خاصة. وكان عمرو بن عبيد وعبد الواحد بن زيد من الملازمين له، ودول طبعا كانوا أساسا كانوا مع مجلس الحسن وانفصلوا وصاروا من المعتزلة، أئمة المعتزلة يعني، وذلك سموا معتزلة لما اعتزلوا مجلس الحسن البصري. وكان له مجلس خاص في منزله لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك وعلوم الباطل، يعني أمور الرقائق والزهد. فإن سأله إنسان غيرها تبرم به وقال إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر. دي حلقة خاصة بالإيه؟ بعلوم الباطن والزهد، أما مجالس الفقه واللغة والحديث فغير هذه الحلقة. فأما حلقاته في المسجد فكان يمر فيها الحديث والفقه وعلوم القرآن واللغة وسائر العلوم، وكان ربما يسأل عن التصوف فيجيب. وكان منهم من يصحبه للحديث، ومنهم من يصحبه للقرآن والبيان، ومنهم من يصحبه للبلاغة، ومنهم من يصحبه للإخلاص وعلم الخصوص كعمر بن عبيد وأبو جهيم وعبد الواحد بن زيد وصالح المري وشميط وأبي عبيد الناجي، وكل واحد من هؤلاء اشتهر بحال يعني في العبادة. عن خالد بن رباح أن أنس بن مالك سئل عن مسألة فقال عليكم مولانا الحسن، فقال إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا. وعن قتادة قال دخلنا على الحسن وهو نائم وعند رأسه سلة فجبذناها يعني جبذناها، فإذا خبز وفاكهة فجعلنا نأكل. كان هو نائم يعني يبدو كان مريض، يقول فانتبه فرأينا فرآنا فصره فتبسم وهو يقول أو صديقكم، يعني هم يجوز لهم أن يأكلوا بدون إذنه زي الأكل من بيت العم والخال وهكذا. الحسن البصري وفتنة ابن الأشعث. يبدو أن الحسن البصري كان معرضا للخروج على الحجاج مع ابن الأشعث، ولكنهم ما زالوا به حتى أكرهوا على الخروج معهم، ثم نجاه الله بفضله ورحمته وكاد أن يهلك، لأنه رمى نفسه في نار وخرج وفر منهم. أنهم قالوا له لو معك الحسن يعني هيجتمع عليك الناس يعني كما اجتمعوا على عائشة في موقعة الجمل. وهذه جملة من أخباره تنبئ بذلك. عن سليمان بن علي الربعي قال لما كانت فتنة ابن الأشعث إذ قاتل الحجاج انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نظرائهم، فدخلوا على الحسن فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال وذكروا من فعل الحجاج. قال فقال الحسن أرى ألا تقاتلوا، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنت برد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج الأعجمي لأنه مولى يعني. قال وهم عرب، هم قوم عرب، فقاسوا المقاييس تانية، مش ان هم ياخذوا يعني طبعا اعلم منهم وافضل منهم يعني، ولكنهم قالوا نطيع هذا العلج. قالوا هم قوم عرب. قال وخرجوا مع ابن الاشعث. قال فقتلوا جميعا. وعن حسن قال لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا ان يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون الى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خيرا قط. هي أشلاء ودماء وقتل ومزيد من القتل زي بيحصل في العراق يعني وزي اللي بيحصل في مصر الآن يعني. وعن أيوب قال قيل ابن الأشعث إن سرك أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول جمل عائشة فأخرج الحسن، فأرسل إليه فأكرهه يعني على الخروج. وعن ابن عون قال استبطأ الناس أيام ابن الأشعث فقال له أخرج هذا الشيخ يعني الحسن. قال ابن عون فنظرت إليه بين الجسرين وعليه عمامة سوداء. قال فغفلوا عنه فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار حتى نجا منهم وكاد يومئذ أن يهلك. وعن سالم ابن أبي الذيال قال سأل رجل الحسن وهو يسمع وأناس من أهل الشام فقال يا أبا سعيد ما تقول في الفتن مثل يزيد بن المهلب وابن الأشعث؟ فقال لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فقال رجل من أهل الشام ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ فغضب ثم قال بيده فخطر بها ثم قال ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ قال نعم ولا مع أمير المؤمنين. تزال الفتنة اللي هي بيبقى فيها يعني قتلة من الجانبين يعني كلهم مسلمين يعني تجد دول يقتلوا من جيش من الشرطة دول مسلمين والشرطة والجيش يقتلوا منهم حتى لو كانوا يعني خوارج يعني بدعة الخوارج ما هيش بدعة مكفرة. فدول المسلمين ودول مسلمين. فدي الفتنة التي ينبغي للمسلم أن يعتزلها، لا يكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء حتى لا يأتي يوم القيامة بدم في رقبته. وعن ابن عون قال كان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن حتى خف مع ابن الأشعث، فلم يزل أبو سعيد في علو منها بعده وسقط الآخر. شيوخه وتلامذته رحمه الله. شيوخه قال حفظ رأى عليا وطلحة وعائشة وكتب لربيع بن زياد ولي خراسان في عهد معاوية. روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم يعني مرسل يعني. وعن ثوبان وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم. وقال مرسيل الحسن ضعيفة جدا يعني كالهواء. وقال الذهبي روى عن عمران بن حصين والمغيرة ابن شعبة وعبد الرحمن بن سمرة وابي بكرة والنعمان بن بشير وجندب بن عبد الله وسمرة بن جندب وابن عباس وابن عمر وجابر وعمر بن ثعلب وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار وابي هريرة والاسود بن سريع وانس بن مالك وخلق كثير من الصحابة كبار التابعين كالاحرف بن قيس وحطان الرقشي. تلامذته قال الحافظ عنه حميد الطويل يزيد بن أبي مريم أيوب والسختياني قتادة عوف العرابي أبو بكر بن عبد الله المزني جرير بن حازم أبو الأشهب ربيع بن صبيح سعيد الجريري سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سماك بن حرب شيبان النحوي ابن عون خالد الحذاء وكانش حذاء كان يجلس عند الحذائين يعني حذاء له صنع الأحذية أو يصلح الأحذية وعطاء بن السائب وعثمان البتي وقرة بن خالد ومبارك بن إبراهيم التستري ومعوية ابن عبد الكريم الثقفي المعروف بالضل وأيضا ما كانش ضال ده من أئمة الثقات يعني ولكنه تاه في إيه يعني في طريق في مكة فأطلق عليه الضال ما كانش ضال في العقيدة أو في المذهب يعني. درر من أقواله عن عمران بن خالد قال قال الحسن إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا ولا يسعه غير ذلك أنه بين مخافتين بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه وبين أجل قد بقى لا يدري ما يصيب فيه من المهالك. العمر اللي بقيله مش عارف يعني هل يصيب ذنب مثلا أو يفتن في دين نسأل الله العافية وبين ذنوب عملها لا يدري هل كفرت عنه أم لا. وعن عمران الخصير قال سألت الحسن عن شيء فقلت إن الفقهاء يقولون كذا وكذا فقالوا هل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا البسيط بدينه المداوم على عبادة ربه. كأنه حتى يعتبر نفسه ليس من الفقهاء يعني. يقول هل رأيت فقيها بعينك؟ وعن طلحة بن صبيح عن حسن قال المؤمن يعلم أن ما قال الله كما قال والمؤمن أحسن عملا وأشد خوفا لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين يعاين يعني الجنة أو يدخل الجنة أو يزداد صلاحا وبرا وعبادة ولا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا فرقا يعني خوفا يقول لا أنجو والمنافق يقول سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي وينسى العمل ويتمنى على الله تعالى. وقال أيضا يعني إن قوم ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقال نحن نحسن الظن بالله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وعن هشام بن حسان قال سمعت الحسن يحلف بالله ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله أنه طبعا يذل نفسه في طلب المال ويذل نفسه لأهل الأموال يعني. وعن حزم أبي حزم قال سمعت الحسن يقول بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقانك. وعن أبي عبيد الناجي عن حسن قال ابن آدم ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة ما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة فأنت في غير معمل. طبعا المرد بالكبيرة هنا المخرجة من الملة يعني. وعن زريق بن أبي زريق قال سمعت الحسن يقول إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. العبرة أنك تعرف الفتنة وهي مقبلة حتى تأخذ حذرك يعني منها ما تعرفهاش بعد أن تهلك فيها أو يهلك غيرك فيها. أنا مرة قال كنت عند الحسن فدخل علينا فرقد ويأكل خبيصا فقال تعال فكل فقال أخاف ألا أؤدي شكره فقال حسن ويحك وتؤدي شكر الماء البارد. وفاته رحمه الله عن عبد الواحد بن ميمون مولى عروة بن الزبير قال قال رجل بن سيرين رأيت طائرا آخذا الحسن حصاة في المسجد فقال ابن سيرين صدقت رؤياك مات الحسن قال فلم يلبث إلا قليلا حتى مات. لأن كان حصل خلاف في آخر العصر بين الحسن وبين محمد السيرين ومع ذلك يعني كان هذا كلامه لما مات لما مات الحسن. وعن يونس قال لما حضرت الحسن وفاة جعل يسترجع فقال فقام لي ابنه فقال يا أبت قد غممتنا وعاد يقول إنا إله وإنا إليه راجعون وخايف يكون شاف حاجة مثلا شاف النار ولا حاجة شافش الجنة يعني. فهل رأيت شيئا؟ قال هي نفس لم أصب بمثلها كما يقولون إن عشت تفجع في الأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. سلبي طول عمره كل شيء يقول فلان مات حد ما يموته. قال هشام بن حسان كنا عند محمد يعني بن سيرين عشية يوم الخميس فدخل عليه رجل من العصر فقال مات الحسن فترحم عليه محمد وتغير لونه وأمسك عن الكلام فما تكلم حتى غربت الشمس وأمسك القوم عنه مما رأوا من وجده عليه. قال الذهبي: وما عاش محمد بن سيرين بعد الحسن إلا 100 يوم. وقال عبد الله بن الحسن: إن أباه عاش نحو من 88 سنة. قال الذهبي: مات في أول رجب، أي سنة 110. وكان جنازته مشهودة، وصلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة، فشيعه الخلق وازدحموا عليه حتى إن صلاة العصر لم تقم في المسجد. ويروى أنه أغمي عليه ثم أفاق، فقال: قد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. كما قال عمر بن الخطاب: يعني احضروا موتاكم وذكروهم، فإنهم يرون ما لا ترون، ولقنوهم لا إله إلا الله. فحين الميت يشوف الملائكة بيض الوجوه، يشوف مكانه في الجنة، فرحمه الله رحمة واسعة وأدخلنا وياه جنة عالية خطوفها تالية. بنقف عند رفيق الحسن وهو محمد بن سيرين. أقول لكم بهذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.